الحمد لله المكان معمور بالدروس ولله الحمد. قل موتوا بغيظكم أهل الأهواء يموتون كمدا بهذا الخير، والمحبون يزدادون فرحا وشكرا لله وحمدا له، إذ أبناؤهم يطلبون العلم ويجدون ملجأ يأوون إليه ويلجأون إليه. هذا المكان يفرح ويحزن، يفرح أهل الخير، أهل الخير وأهل الحق وأهل الدين وأهل الصلاح، ويحزن هؤلاء المجرمين هؤلاء المنحرفين، يحزنهم هذا الخير جدا، ويرون ويودون ذهابه أسرع ما يكون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، فليس إليكم، ونقول لكم موتوا بغيظكم، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات منهم عندي له كفن. فالأكفان كثيرة، تبغي أبيض على السنة ولا أنت حقك أسود، لأنك أسود فيتدرج في هذا الأسود ويرمى بك. بعضهم ملحد يحارب دين الله، بعضهم علماني يحارب دين الله، وحتى الكفن لا يضعك في كفن أيها الاشتراكي الملحد وأيها العلماني المحارب لدين الله، إنما حالك كما قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا. فالذي هو حرب على الدين وحرب على رب العالمين هذا جزاؤه، اذهب فواره، الذي مات على الشرك والذي مات على الإلحاد أنه لا رب موجود، والذي مات على العلمانية وأن الدين يعزل عن السياسة وعن شؤون الناس تماما ولا حاجة لنا بالدين، ويجعل الدين محصورا في بعض الأشياء فقط لا يتجاوزها، هذا هو شأنهم. الحاصل نحن على خير ولله الحمد، نتقلب في هذا الخير ليل نهار وصباح مساء، والله أعزنا وأكرمنا وخصنا من بين أمم من الناس ووفقنا، ونسأله سبحانه أن يعيننا على هذا الخير الذي نحن عليه، ويعيننا على ذكره وشكره لهذا الخير الذي نحن نتغلب فيه. فهذا الخير يا أخوان محارب، هذا الخير لا يريدونه، لا يريدونه. واستغلوا الأوقات واستغلوا طاعة الله سبحانه وتعالى واستغلوا هذا الخير الموجود، لا يضيع لكم وقت في غير طاعة الله، فإن هذا الخير يحتاج إلى اجتهاد فيه أكثر وأكثر مع ما ترى من حرب الناس له. كثير من الناس يحاربون هذا الخير، الصوفية يحاربونه، الرافضة يحاربون، العلمانيون يحاربون، الاشتراكيون يحاربون، الحزبيون يحاربون، المهم أنت مسكين بين وناس لا يرحمونك، ولكن معك الله سبحانه وتعالى الذي لا قاهر له، هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، والذي لا غالب له جل وعلا. فمعنا الله سبحانه ومن فضله جل وعلا أنه يدفع عنا ونحن لا نشعر. فلا يتعب أهل الأهواء أنفسهم، والله لا يتعبون أنفسهم، هذا دين الله سبحانه وتعالى، وهو ناصره جل وعلا، وهو مظهره معليه، ما هو إلا تعب وضيق صدور لكم، والله إن هذا باقي لقيام الساعة، لا تظنوا أنكم ستطفئوا نور الله سبحانه وتعالى، ما حالكم إلا حال الوزغة تلك مع نار إبراهيم، هذا حال هؤلاء الضعفاء، حال تلك الوزغ مع نار إبراهيم، تريد إطفاء هذا النار أو إشعال هذه النار، وأنتم تريدون العكس الإطفاء، هي تريد إشعال النار بالنفخ فيها وأنتم تريدون الإطفاء، لا هي استطاعت إشعال النار لأن الله قال كوني بردا وسلاما، ولا أنتم تستطيعون أيضا كذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أرى قد كتب ذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلا أنتم تستطيعون ولا الوزغ استطاعت، لأن هذا الشيء قد قضاه الله سيمضيه مما هو لا تعب. فنحن نشفق عليكم فقط، نشفق عليكم ونتوقع لكم عذاب الله في أي لحظة، نتوقع عذاب الله أن يحل بكم بسبب حربكم لدين الله سبحانه وتعالى. ونحن الحمد لله مطمئنون ولا ننزعج بشيء، والله لا تظنون أننا ننزعج بشيء أبدا، علينا ولله الحمد برد اليقين على قلوبنا وعلينا الثلج، وأنتم في حرارة لا يعلم بها إلا الله، تلتهبون حسدا وحنقا على دين الله وعلى الصالحين، ونحن لله الحمد نجد الراحة ونجد الطمأنينة ونعبد الله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما أراده الله كائن وماض فينا وفيكم، فالله حكمه ماض، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الصحابة ذلك الدعاء العظيم ومن فقراته: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ونحن عندنا يقين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا ديننا علمه الغلمان عليه الصلاة والسلام فضلا عن الشيوخ: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وعلى أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا معتقدنا، رفعت الأقلام بأقدار الله سبحانه وتعالى وجفت الصحف التي كتب فيها أقدار الله، فهي ماضية، ماضية وقد كتبها الله سبحانه وتعالى. فهذا مسكين الذي يريد يحارب الدين، والله إنه مسكين، وبعضهم غمر من الأغمار ما يفهم وما يدرك. جاء الحوثي في صنعاء ذاك الأيام وبدأ يسيطر على البلاد، فإذا به يرفع شعار الحوثي في موقعه: الله أكبر، الموت لأمريكا. وفي الأيام هذه يقول: هؤلاء عملاء لإسرائيل، علينا نحن عملاء لإسرائيل، ما أنت إلا مثل الحوثي ذاك الذي قال الموت لأمريكا هو عميل لأمريكا، تريد أن ترمي بريئا بهذا الجرائم التي أنت عليها وقد رفعت شعار الحوثي الموت لأمريكا، الله أكبر الموت لأمريكا في موقعك، لما رأيت الحوثي يتقدم، فإذا برب العالمين يفضحك ويجعلك ترفع ذلك الشعار، فتاريخك أسود وعلامات الشر بادية عليك وظاهرة. والآن هؤلاء يبنون المستوطنات كمستوطنات إسرائيل، وهؤلاء عملاء لإسرائيل. نحن لو كنا من أهل الدعاوى الذين يقدمون إلى المحاكم والله لسجنوك يا أحمق، لأنك ما معك برهان على هذا الذي تقوله، ولكن نحن نرفع أيدينا إلى الله أن الله ينتقم منك وأن الله يخرص لسانك ويشل يدك التي تكتب بها، لأنك ظلمت أهل السنة بهذه التهمة. وقد دعا سعد رضي الله تعالى عنه بعد صبر على ذلك العبسي الذي آذاه بالكذب وأنه لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة، سعد ما يحسن الصلاة نعوذ بالله من الظلم يا أخوان، ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، ظلم محض هذا الخبيث. هؤلاء علماء إسرائيل، أي برهان معك وأي قرآن على هذا؟ فلو كنا نشارع هنا أو هناك، لكن نحن نصبر ومن حقنا أن نشارع، ولكن نصبر وندعو الله سبحانه وتعالى، نشارعك عند الله الذي سينتقم منك ومن أمثالك. من هذه الأصناف الخبيثة التي هي حقا أليق بها ما ذكر، لأن قد رفعت أشعار الحوثي، والحوثي عميل لإسرائيل وعميل لأمريكا، قد علم أهل اليمن هذه العمالة. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فاتق الله أن ترمي الأبرياء بما هم أبعد ما يكونون عنه. أمريكا ما هي راضية إلا عن أمثالك الضائعين، وأما هذا الخير فهي تحاربه حربا ضروسا، ولا تريد قرارة ولا تريد ثباتا في أرض الله سبحانه وتعالى. وما دماج عنك بغائبة، وحادث الدماج بغائبة عنك وعن أمثالك من السفهاء، ما هي غائبة عنك تلك الحادثة التي استعانوا بهؤلاء الذي أنت ترفع شعارهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. نحن نتحفظ عن اسمك لأنك سفيه ولا تستحق الذكر، ولكن هي رسالة لغيرك ينتبه لنفسه، وننصح أن ينتبه لنفسه. أما أنت ما أنت شيء، ما أنت شيء ولا تستطيع أن تفعل شيئا. فهذا دين الله سبحانه هو ناصره جل وعلا وهو حافظه، أما هؤلاء فحالهم كما تقدم التشبيه بالوزغ. وما أحسن هذه الأبيات: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. ولكن هي رسالة لغيرك، وإلا أنت من تأهل أن تجاب، لأنك أحمق وخفيف العقل، خفيف العقل وما أجهلك. والله أعلم تحسن تكتب ولا ما تحسن تكتب، ما أظنك إلا جاهل، فلا ليس لك وزن في المجتمع، والناس ما يعبؤون بك ولا يلقون لكلامك وزنا، ولله الحمد عقلاء البلاد والشرفاء والفضلاء لا يلقون لكلامك وزنا، ولكن نحن نريد أن نخاطب بهذا غيرك. هذا الحق من وقف أمامه قصمه الله، فوقف فرعون أمام موسى فأهانه الله وأغرقه الله سبحانه وتعالى في اللجة. وقف أمامه كذلك من تقدموا ممن وقفوا أمام نوح عليه الصلاة والسلام فأغرقهم الله بالطوفان وأهانهم وأهلكهم. وهكذا أيضا دواليك وقفوا أمام إبراهيم فأهانهم الله، أمام صالح، أمام شعيب، أمام لوط أهانهم الله. وهكذا في آخر ما يكون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذلهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا الرافضة وقفوا أمام هذا الحق وهم الآن في ذل لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ولا زالوا من ذل إلى ذل إلى أن ينهيهم الله ولا يبقي رافضي في اليمن. هذه الحرب لا تظن أن في طولها يعني ضيق علينا، وهذا لله حكمة فيها، فلعل الله يريد شيئا لا نعلمه حتى تأتي على جميع الرافضة الأنجاس الأرجاس ولا يبقى كبير لهم في البلاد. فنحن نصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهكذا الاشتراكيون ما هم ببعيد عنكم في اليمن، وقفوا أمام سنة رسول الله وحاربوا دين الله جل وعلا وهانهم الله مزقهم وليس لهم كيان الآن. وهكذا صدام حسين وقف أمام الدين في العراق هانه الله وشرده وشنقه في آخر المطاف. وكم تعدد من الجبابرة هؤلاء الذين حاربوا الدين وهانهم الله، لكن لا تعتبرون أنتم. صحيح والله بعضكم ما يعتبر، حادثة بعد حادثة ونموذج بعد نموذج ما فيه من يعتبر، ولا زال الحرب على الدين وعلى المساكين والصالحين، إلى متى تعتبرون؟ تعظ السعيد من اتعظ بغيره. فحذاري حذاري أن يصيبكم ما أصاب الأمم المتقدمة، كل مجرم سيصيبه ما أصاب من تقدم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. كلهم سيهلكهم الله جل وعلا، سيهينهم ويذلهم وينالهم الصغار وينالهم الحقارة والهوان، ويبقى أهل العز، وإن ماتوا فلا زال عزهم ولا زال شرفهم والناس تذكرهم بالخير، وإن حصل لهم ما حصل، لأنهم ما آذوا مسلما ولا جنوا جناية يستحقون بها ما يستحقون من جهتكم. ما إيش الذي جنوا عليكم؟ وما الذي جمعوه على الشعب أو على الناس أو على أفراد المواطنين؟ ما الذي جنوا عليهم وما الذي فعلوه بهم؟ والله ما يرى المجتمع اليمني حكومة وشعبا، حكومة وشعب، إلا الخير من أهل السنة، ولا رأوا شيئا 40 سنة هذه الدعوة، وما رأى الشعب اليمني منها حكاما ومحكومين إلا خيرا. هذا فضل الله على أهل السنة، لا يحبون أذية أحدا أبدا، أذية أحد أبدا، ولا تطيب أنفسهم بالأذية، ويرون هذا من أعظم ما يكون، ويرون هذا من أسباب انتقام الله. والله سبحانه يقول في حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه صفات الأولياء فيهم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. انظروا إلى صلواتهم، محافظون عليهم عليها ومتقربون إلى الله بها، لا تفوتهم صلاة الجماعة إلا لعذر من الأعذار، في غاية الحرص عليها. هذه صفات الأولياء: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى النوافل، وهم متقربون إلى الله بالنوافل، فما أجمل فعالهم وما أحسن أقوالهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بالحديث، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فاللهم إنا نستعيذ بك يا رب من كل ذي شر، ونسألك أن تنتقم منه وأن تقسم ظهره. إلهنا سبحانه وتعالى.